شيخ، لو شيخ لو كان في مثلا سفر او في حالة مطر مثلا وكان في جمع صلاة، يعني يصلي صلاتين بالوضوء نفسه ولا كيف؟ إذا جمع يصليهم بوضوء واحد.